الحمد لله رب العالمين، نعم علينا بنعم كثيرة متتابعة، خيرات متعددة. من أعظم نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام المبني على شهادة التوحيد لله عز وجل وشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبتدئ دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودراسة هذا الكتاب لها أهمية عظيمة، وتظهر هذه الأهمية في عدد من الأمور. أولها أن موضوع الكتاب هو أصل دين الإسلام، ألا وهو إفراد الله بالعبادة. فإن رب العزة والجلال قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقدمها على غيرها وينادي في المجامع ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا هي دعوة الأنبياء السابقين عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وإذا كانت هذه القضية هي أساس دين الإسلام، فلا بد أن تولى بالعناية ما لا يعطى غيرها من القضايا. وأول ما يدعى إليه هو هذا المبدأ العظيم، مبدأ توحيد الله وإفراده بالعبادة. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية أخرى للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل هذا على أن المراد بالتوحيد هو مقتضى ومعنى لا إله إلا الله. ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى لا إله إلا الله: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول وذكر أنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. معناه أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. الأمر الثاني الذي يظهر أهمية دراسة هذا الكتاب أن الكتاب مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصل هذه الشريعة. وليس في الكتاب معارضة لهما، بل فيه أخذ منهما، استنباط الأحكام من هذين الأصلين. وقد جاءت النصوص بالأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الأمر الثالث الذي يبرز أهمية دراسة هذا الكتاب أن مؤلفه إمام مجاهد في دين الله، جاء إلى بلاد قد انتشر فيها الشرك وعم فيها، وأصبح الموحد فيهم ندرة، كانوا يصرفون العبادة لغير الله، يذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، يتوجهون بالدعاء لغير الله فعندهم من مظاهر الشرك الشيء الكثير. فعالج الشيخ هذه الأمور، فتحول البلد من بلد شرك إلى بلد توحيد وإسلام وسنة. فمن هنا الشيخ رحمه الله قد عالج هذه الأمور وعرفها وخبرها. فكتابة من عرف قضايا الناس مغايرة لمن كان بعيدا عن مسائلهم لا يباشر قضاياهم. الأمر الثالث الذي يبرز أهمية هذا الكتاب أن كثيرا من المسائل التي تكلم عنها الشيخ لا زالت مخالفاتها، لا زالت تلك المخالفات التي تكلم عنها الشيخ موجودة في كثير من أقطار الدنيا، بل إن بعض الناس يجعلها هي الدين، ويجعل من تمسك بها هو المسلم، ومن نافرها فهو المبتدع الضال، بل قد ينفي عنه اسم الإسلام. ولذلك حسن بنا أن نعرف أدلة الشريعة الواردة في هذه المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. قد يقول قائل بأن كتاب التوحيد ألف لحقبة زمنية مناسبة يناسبها أسلوب الكتاب، فيقال الكتاب إنما اشتقى من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة خطاب موجه إلى الناس إلى قيام الساعة. ومن هنا فالكتاب سيبقى بإذن الله سيحتاج إليه الناس في كل زمان، وذلك لأنه قد استمد من الأصلين العظيمين. فإن قال قائل إن الناس عندهم توحيد وعندهم فطرة، فحينئذ لا نحتاج إلى دراسة هذه الأمور. فالجواب عن هذا بأن يقال الناس يولدون جهال فيحتاجون إلى التعلم. قال تعالى والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومن هنا فنحن نحتاج إلى التعلم. ثم إن من كان عنده علم يحتاج إلى تذكير بهذا العلم الذي عنده، فإن العلم مع مضي الوقت ينسى إذا لم يتدارس. وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم السابقة التي وجد عندها الشرك وجد أن الشرك دخل عليهم بتدرج ولم يدخل عليهم مرة واحدة. وانظر إلى قصة أقوام نوح عليه السلام عندما مات علماؤهم وصلحاؤهم في وقت متقارب، فقالوا اتخذوا لهم صورا تذكرنا بأحوالهم، ثم عبدت هذه الصور من دون الله حتى أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. والشيطان حريص على إغواء بني آدم وإبعادهم عن أصل دين الإسلام ليجعلهم مشاركين له في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها ومنه. وفإن قال قائل نحن في عصر التطور والعلم والذكاء والعقل إلى غير ذلك مما يوصف به العصر، إلى إن أسباب الجهالة عند الناس اليوم أعظم من أسبابها عند السابقين، فإن هذه الآلات الحديثة قد شغلت الناس وجعلتهم يبتعدون عن التفكير في أصل القضايا وهو قضية التوحيد. فتجد ذلك الذي يوصف بالعقل والدهاء ويمضي وقت نهاره في أدق الآلات أو في أمهر العلوم يأتي في آخر وقته بتصرفات لو تأملتها لوجدت أنه لا يرد عليها إلا ناقص العقل ولا يفعلها إلا أشباه المجانين. كيف في آخر يومه يذهب إلى صنم أو يذهب إلى قبر ولي ميت، فلا يعلم حاله ولا يعرف حقيقة أمره، يرجوه من دون الله ويؤمل منه أن يبارك له في حياته وأن يجعله سعيدا فيها وأن يهبه الحياة، فكيف بميته لم يملك الحياة لنفسه يطلب منه أن يحيي غيره؟ وهذا مشاهد بكثير من دول العالم على اختلاف محلها. وإذا كان الله عز وجل قد حمانا في هذه البلاد المباركة بدعوة الشيخ رحمه الله من مثل هذه المظاهر الشركية، فإننا لا نأمن من وصولها إليها. فإن الله جل وعلا قد أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه مع أنه إمام الحنفاء الموحدين أنه دعا فقال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق أن يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ويقول لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم يخاف على نفسه، فكيف لا نخاف على أنفسنا؟ وكيف لا نخاف على أبنائنا ومن حولنا من مجتمعاتنا؟ التوحيد سبب من أسباب رضا الله عن العبد، وسبب من أسباب دخول الجنة، وسبب وهو كذلك سبب من أسباب الأمن في الدنيا وصلاح الأحوال واستقامتها، وسبب من أسباب إدرار الله الرزق على عباده. فإن الله جل وعلا بين أن الذين وعدهم بالأمن أنهم يشترط لهم لذلك العبادة لله وحده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا كان كذلك فهذا يدلنا على أهمية تدارس هذا الموضوع بأنه سبب خيري الدنيا والآخرة، لكن لا بد أن تكون نياتنا خالصة لله جل وعلا مريدين بذلك أجر الآخرة. وما حصل من أمور الدنيا فإنه يحصل تبع غير قاصدين له. ونحن نوقن بأن الموحدين يثيبهم الله جل وعلا الثواب الحسن في الدنيا والآخرة، لكن النية لابد أن تكون خالصة لله من أجل أن ينيلنا أمر الآخرة. فإن الله جل وعلا قد قسم الناس إلى من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدل هذا على أن من المقاصد التي ترغب الشريعة في أن يقصدها المؤمنون أن يقصدوا الأجر الأخروي وأن يقصدوا الجنة، خلافا لما يقوله بعض الطوائف أنهم أن الأكمل أن تعبد الله من أجل رضا الله أو من أجل محبة الله أو محبة لله أو نحو ذلك. فنقول هذا الذي يحصر هدف المؤمن في عبادة الله بهذا مخالف لدلالة هذه النصوص السابقة. الضلال في باب التوحيد يبتدئ قليلا قليلا،

الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. كلمة التوحيد يراد بها إفراد الله بالعبادة، وهذه الكلمة واردة في عدد من النصوص الشرعية، من أمثلة حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. التوحيد لفظة واردة في النصوص وليست لفظة مبتدعة، لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذه الكلمة تستعمل عند طوائف بغير معناها الشرعي، فإن طائفة يقولون التوحيد يريدون به نفي الصفات كما هو قول المعتزلة. لماذا قالوا إن التوحيد يراد به نفي الصفات؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات فمعناها أننا أثبتنا قدماء متعددين، فتكون الصفات قديمة والذات قديمة فيكون القدماء متعددين، وهذا القول قول باطل، لأن الذات الإلهية في صفاتها شيء واحد، كلها لله جل وعلا، كلها منسوبة لله جل وعلا، فالشيء بصفاته شيء واحد ولا يفرق بين الصفة والموصوف من جهة وجودهما في الخارج، أما وجودهما في الذهن فهذا لا يعول عليه ولا يبنى عليه الحكم، الحكم مبني على وجود هذه الأمور في الخارج. وبعض الناس أطلق التوحيد وأراد به توحيد الربوبية بإفراد الله بما يتعلق بأعماله هو سبحانه وتعالى، ولم يدخل في معنى توحيد الألوهية كما هو قول الأشاعرة وطوائف من أهل الكلام، وذلك لأنهم قالوا إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فإذا أفردته بذلك فأنت موحد. وقصر التوحيد على هذا المعنى خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا المشركين إلى إفراد الله بالعبادة، ولم يقتصر على دعوتهم بإفراد الله بأعماله هو سبحانه، بل إن المشركين الذين كانوا في عهد النبوة كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم مشركون وبأن ذلك لا ينجيهم عند الله عز وجل، إذ لا بد من إفراد الله بالعبادة. وهناك طائفة أطلقوا اسم التوحيد وأرادوا به اعتقاد أن الله جل وعلا قد حل في المخلوقات واتحد معها، وهذا أيضا قول فاسد باطل يدل عليه العديد من النصوص الشرعية الدالة على التفريق بين الخالق والمخلوق، ومثل هذا المعنى لا يقبله صاحب عقل سليم. التوحيد إذن هو قضية القضايا وأساس المسائل، فما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا في باب مستقل تحقيق معنى التوحيد ومعرفة ما يدخل في مدلول هذه الكلمة. جاءت النصوص بالتأكيد على التوحيد والاهتمام به، منها ما يدل على أن خلق الإنس والجن إنما كان لإفراد الله بالعبادة. فدل هذا على أن إفراد الله بالعبادة هو أوجب الواجبات، هو أوجب الواجبات. وقد وقع الاختلاف في أول واجب على المكلفين ما هو، فطائفة تقول أول واجب هو النظر، وطائفة تقول أول واجب هو الشك، وطائفة تقول أول واجب قصد النظر. ولكن إذا نظر الإنسان في النصوص كتابا وسنة تجعل أول واجب هو الإقرار لله بالعبادة والتوحيد. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو الناس إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا يدعوهم إلى نظر ولا إلى قصد نظر ولا إلى شك ولا غير ذلك، بل يدعوهم إلى اليقين بأن الله هو المعبود جل وعلا. وأما النظر فهو وسيلة، إذا تحقق المقصود بغيرها تم المراد. ثم إن دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا إلى أول ما يبتدئون به دعواتهم أن يعبدوا الله، أن لا تعبدوا إلا الله. وهكذا إذا نظر الإنسان في الأوامر الشرعية والوصايا المتكررة المتعددة فإنه يجد أن النص الشرعي يقدم قضية التوحيد على غيرها من القضايا. ومن هنا في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم عد محرمات كثيرة، فدل هذا على أنه قدم قضية التوحيد. وهكذا في أواخر سورة آل عمران، سورة الأنعام، عندما جاءت الوصايا العشر قدم في أولها ترك الشرك. وجاء في حديث معاذ إثبات أن إفراد الله بالعبادة هو حق الله، فهو واجب لحق رب العزة والجلال. وقوله وحق العباد على الله ليس فيه واجب وجب على الله ابتداء أو من بني آدم، وإنما هو سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما شاء، ولذلك قد أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالمقصود في هذا الباب معرفة أن مسألة التوحيد هي أول المسائل، وهي أول ما يدعى إليه، وأن التوحيد يراد به إفراد الله بالعبادة. فمن طلب منك أن تقدم على دعوة التوحيد شيئا آخر فقد خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهكذا أيضا من ظن أن الدعوة إلى الله تستقيم بدون أن يكون هناك توحيد فهو ظن خاطئ، فلا تكون الدعوة صحيحة ولا مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا كان أصحابها موحدين لله، مفردين له بالعبادة، لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. وكذلك فيما يتعلق بسلوك الإنسان وعمله وعبادته لا يكون شيء منها مقبولا عند الله إلا إذا كان الفاعل لها ملاحظا جانب التوحيد بأن يفرد الله بعباداته هذه. إذا وجد التوحيد عند العبد فإن مخالفته للشريعة فيما دون ذلك من المعاصي والبدع أهون بكثير. لذلك فإن المخطئ في باب التوحيد وفي باب إثبات الرسالة يغلظ في حقه ويشدد بخلاف من أخطأ في غيره. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى هذا المعنى زيادة تطرق في ما يأتي بإذنه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد والإخلاص كما أسأله جل وعلا أن يكفينا شر دعاة الباطل وأن يجعلنا وإياكم من أهل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إذا نظر الإنسان في حادثة سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، سعد بن زرارة، رجعوا إلى أقوامهم، قالوا لن نكلمكم حتى تدخلوا في هذا الدين وتشهدوا أن لا إله إلا الله. ما ورد عنهم اسم نظر، ولم يقولوا لهم انظروا، ولم يقل لهم. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس لم يقل للناس انظروا، أو لم يقل للناس شكوا أو اقصدوا النظر، وإنما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة. لما جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت قاله يا عمي قل لا إله إلا الله، لم يقل له انظر أو اقصد النظر أو شك. وهكذا في تلك الحوادث الكثيرة الواردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الأصنام ونبذ عبادتها من دون الله. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن من قال بأن هناك أمور تقدم على هذه القضية، سواء قضية الدعوة أو قضية اجتماع الناس أو الإصلاح السياسي أو نحو ذلك، فهو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في إفراد الله بالعبادة وتقديم الدعوة إلى ذلك على غيرها من الدعوات. فإن أهل مكة قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن أردت ملكا ملكناك، إذا سيجتمع الناس عليه، لكنهم اشترطوا لذلك أن يترك ما هو عليه، فلم يتركه صلى الله عليه وسلم، قال لن أتركه حتى أهلك دونه. هكذا هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من ظن أن الدعوة مقدمة على، أو أن دعوة الناس إلى السلوك أو إلى الأخلاق مقدمة على الدعوة للتوحيد، ومخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهو قد قدم الدعوة إلى التوحيد. ولذلك في مكة كانت الرسالة في 10 سنواتها الأولى منحصرة في الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. لم يدعوهم إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى زكاة ولا إلى غير ذلك. إذا أذعن الناس للتوحيد استجابوا للدعوة إلى بقية العبادات، لكن لو دعوت الناس إلى عبادة وليس عندهم توحيد لم ينتفعوا بهذه العبادة، لأن يعني عندهم ناقض من نواقض هذه العبادة. وكلما عرضت لهم أمرا لا بد أن تقنعهم فيه، لكن إذا كان عندهم توحيد وإفراد لله بالطاعة والعبادة استجابوا لكل أمر يأتيهم من الله جل وعلا. نعم. نقرأ في منهج تفضل. التختم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون طاعة متى نوى بها التقرب لله عز وجل. وهنا لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم. إذا له سبب، هل هذا السبب عبادة وقربة لذاته؟ لا. فمن ثم يقال بأنه ليس من السنة لبس الخاتم.